هذا المقطع من إلقاء نوح بن الطيب. الفصل الثاني، الجزء الأول، توضيح الرؤية. البند الأول، تمهيد. ألا ترى حين نتعامل في حياتنا اليومية مع مختلف المنتجات حولنا، يكون أول ما نسعى لمعرفته هو طبيعة تكوينها ووظيفتها. معرفة طبيعة التكوين أو التركيب تعين على حسن التعامل الصحيح معها، فإذا كانت مصنوعة من قماش مثلا يمكن غسلها بالماء، أما المعدن فيكتفى بمسحه، والزجاج يتطلب حفظا بصورة معينة لئلا ينكسر بخلاف المصنوعات الخشبية. كذلك معرفتك بوظيفتها تحديدا يجعل توقعاتك منها في محلها وفي حدود ما صنعت له، فأنت لا تتوقع من هاتفك المحمول مثلا تشغيل نفس البرامج والتطبيقات التي يستطيعها جهاز الحاسب، ولا من المبرات أن تعمل عمل الممحاة، ولا من الملعقة أن تقطع، ولا من السكين أن تغرف. وتعتمد في المقام الأول لمعرفة هذه الأمور على الكتيب أو الدليل الإرشادي للاستخدام المصاحب له، ولا تشكك فيه لأن واضعه هو صانع ذلك المنتج، فهو أدرى الناس بصنعته. فحين نأتي للتعامل مع جوهر وجودنا وحياتنا، ألا يكون من المنطقي أن نبدأ أول ما نبدأ في معرفة طبيعة هذه الحياة وغايتها ووظيفتها ودورنا منها ومكاننا فيها، فنعرف من ثم كيف يكون التعامل الصحيح والتوقع المرجو منها ومنا. وإذا كنا نبحث عن الفهم الصحيح لهذا الوجود، أفليس من المنطقي أن نستقي الفهم ممن أوجده ابتداء؟ عجبا لتلك الرحال التي تشد في الليل والنهار بحثا عن السعادة والحياة الطيبة والراحة النفسية، فما بلغتها ولن تبلغها لأنها تبحث عن قبلة بغير بوصلة، أو كما قال الشاعر في الإبل التي تحمل الماء على ظهرها في الصحراء فلا ترتوي على قربه منها، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. حاشية: العيس نوع من الإبل يخالط بياضها شقرة ومفردها عيسى. نهاية الحاشية. في إضاءة سريعة نتذاكر معا قصة هذا الوجود ومغزاه. بند 2، قصة الخلق. خلق الله تعالى الإنسان وفطره، أي طبعه على طبع معين وتكوين نفساني خاص لا يستقيم حاله إلا حين يكون متسقا مع ذلك الطبع موافقا له تماما، كالترس الذي لا يستقر إلا عند موافقة موضعه المحدد في أي آلة. هذا الطبع أو هذه الفطرة هي توحيد الله تعالى والإقرار به خالقا وربا وإلها، وما يلحق بهذا التوحيد من قابلية القيام بما سيترتب عليه من تكاليف والتواؤم مع ما سينبني عنه من تصورات ومفاهيم عن سنن الكون وطبائع الأشياء وغاية الوجود. أقر بذلك من أقر وجحد من جحد. تلك خلقة الله التي قدرها وسواها. قال الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ومن ثم كان لابد من دليل منهاجي أو كتيب إرشادي يشرح طبيعة هذا التكوين ويصونه ويزكيه، ويبين في ذات الوقت ما قد يقع فيه من عطب وأعطال وكيفية التعامل معها، ويوضح طريقي الخير والشر والاستقامة والانحراف وعاقبة كل في الدنيا والآخرة. هذا الدليل هو الدين الذي ارتضاه الله الخالق لخلقه منهاجا إرشاديا في عبور هذه الحياة وصولا إليه. وإذا كان لا يعقل أن تستقي من وصفة طعام طريقة تشغيل الغسالة، فكذلك بارئ هذه الفطرة وخالقها هو الذي أنزل معها هذا الدليل، فلا ينصلح حالها بغيره، وله المثل الأعلى، وهو العزيز الحكيم. ولذلك وصف هذا الدين بالقيم، أي الحافظ للفطرة والقائم على أمرها. قال الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذه هي هداية الدلالة والبيان التي شملت الناس جميعا، لم يحرم منها أحد وإن تفاوتوا في الحرص على معرفتها. أما هداية الإعانة والتوفيق للخير فيختص الله بها الصادقين. قال الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. بند 3: حرية اختيار. وعلى خلاف أي مصنوع أو مخلوق لا يملك أن يتوسع خارج حدود ما صنع لأجله وأوجد له، تفضل الله تعالى وجعل للإنسان حرية إرادة واختيار. فالفطرة كما شرحناها لا تعني قهر الإنسان على اختيار وسلوك نهج الخير والاستقامة أو الشر والانحراف، بل تعني أنه مطبوع على توحيد الله ومهيأ للانسجام مع أمره، بحيث لن يطمئن ويسعد حقيقة حتى يوافق علمه وسلوكه ذلك. ثم تفضل الله سبحانه وأتاح للإنسان أن يختار إما الاتساق مع تلك الفطرة فيسعد ويأنس ويفلح، أو معاكستها فيشقى ويتعس بغض النظر عن الظواهر المادية. قال الله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ومن ثم فحرية الإنسان هي التي اقتضت مسؤوليته ومحاسبته عن تلك النعمة وعواقب اختياره، فهي إذن حرية مسؤولة، أي أن صاحبها يسأل ويحاسب عن اختياراته. ومسؤولية الإنسان هذه هي جوهر إنسانيته وكرامته، لأن الحيوانات والجمادات والأشياء ليست مكلفة ولا مسؤولة. هذا المقطع من إلقاء ندى خالد محمد. الفصل الثاني: فقه الحياة ومنهاج عبورها. الجزء الأول: توضيح الرؤية. البند الثاني: ميدان اختبار الاختيار. صار لدينا الآن إنسان مفطور على طبع معين، ومنهاج متكامل وضعه خالقه له، بيّن له فيه كل ما يحتاج لإقامة أمره. وحرية اختيار في الاستجابة للمنهاج وموافقته أو الحيود بدرجات. يتبقى ميدان عملي لتفعيل المنهاج واختبار الاختيارات، وهذه هي الحياة الدنيا. ولأنه ستكون هنالك تبعات للاختيارات وعواقب للقرارات التي يتخذها الإنسان، كانت الدنيا امتحاناً مؤقتاً، فهي اختبار لاختيارات الإنسان وعمله، ومؤقت أي محدود بزمن مهما طال. ومن ثم فالدنيا معبر لا مستقر، وهي في أصلها بداية الحياة وليست نهايتها. وكان من تمام الامتحان وطبيعة الاختبار أن قدر الله تعالى بحكمته عوامل تأثير على الفطرة وصورتها الأولى، يتنوع تأثيرها بين الإفساد والتهذيب، كالبيئة والتربية والمغريات والوساوس والهوى. فتكون من ثم رحلة المجاهدة في سبيل الاستقامة على أمر الله بين التقوى والتزكية في الدنيا، والحساب بناء على جدية تلك المجاهدة في الآخرة. فمشقة الرحلة نابعة حقيقة من مجاهدة المؤثرات المفسدة لا من معاكسة فطرة الإنسان، فلا يمكن أن يفطر الله الإنسان على طبع ثم يأمره بمخالفته، ذلك عبث يتنزه عنه الخالق جل وعلا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالله تعالى لم يكلف مثلا بغض البصر وحفظ الجوارح والالتزام بالفرائض وأكل الحلال وترك الحرام وكافة التكاليف إلا وقد خلقنا قابلين وقادرين على ذلك. فهذا هو معنى الوسع في الآية الكريمة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن الهمم والعزائم هي التي تفتر أو تضعف بحسب المؤثرات التي يتعرض لها ومدى استسلامه لها، وبحسب جدية الفرد عامة في أخذ حياته بقوة وتحمل مسؤولية وجوده ومدى وعيه بعواقب اختياراته وتبعاتها. وعلى ذكر الامتحان، من طرائف ما يذكر في تصحيح الاختبارات المدرسية نقتطف هذين النموذجين: سين: ما حكم النكاح؟ مع الدليل. جيم: محرم، والدليل: إنما المؤمنون إخوة. سين: علل لما يلي: ندرة الأمطار في النصف الغربي من أستراليا. جيم: لأنها مشيئة الله. هذه الإجابات على طرافة فيها أو سوء فهم نجد أنها وقت المحاسبة والتصحيح مخالفة للإجابة النموذجية، ولا تصب أصلا في صلب الموضوع. بغض النظر عن نية المجيب أو عذره، فليس من مفر في احتسابها خطأ. هكذا امتحان الدنيا، مهما بدت إجابات البعض إبداعية ومهما ظهر أنهم حصلوا من أسباب النجاح الدنيوية، تظل العبرة في النهاية بالإجابة النموذجية، أي التي تجتهد أن تسدد وتقارب وفق تشريع ومنهاج وضع الامتحان والمجازي عليه. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الفارق أن امتحانات الدنيا يمكن تعويضها في أدوار تالية، لكن امتحان الدنيا مرة واحدة، فإما رسوب أو فلاح. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذه هي الحياة على الحقيقة، ومهما غرتنا فتعاملنا معها على أنها نهاية الأمان وغاية المنى، فحقيقتها أنها بداية لا نهاية، بداية لحياة لا اختيار فيها من بعد، وإنما جزاء على الاختيار، جزاء خالد لا ينفك عن الإنسان أبدا، غير مؤقت بزمن ولا محدود بحد. وصدق سيدنا علي كرم الله وجهه: الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا. كل أرزاق الدنيا هي أدوات امتحان، وكما أن لكل امتحان أدوات تعين على حسن الإجابة، كذلك كل ما ترزق في هذه الدنيا وكل ما سخره الله لك بدءا من الكون وما فيه حتى وظائف جسمك نفسها التي لم تكلف إدارتها ولا الإشراف عليه. كل ذلك أراده الله أدوات عون لك إذا أخذتها بحقها، واختبارا لحسن فهمك في التعامل معها كذلك. فإذا كان لهذا الوجود غاية واحدة هي التي أوجده لأجلها خالقه، وفي ذلك يقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإن كل ما عدا ذلك من مال وعلم وصحة وزوج وأبناء وأهل وسيارة ومسكن ومقتنيات، كل ما عدا تلك الغاية إنما هي وسائل وأدوات، مهمتها أن تعين على تقربنا من تلك الغاية أو تباعدنا عنها بحسب تعاملنا معها، فهي في أصلها أدوات ليس إلا، وإنما تعاملنا معها هو الذي يجعلها بابا من أبواب الفلاح أو وبالا يؤدي للخسران والعياذ بالله. فكم ورد المال والبنون في القرآن الكريم على أنهما زينة الحياة الدنيا، وورد في الأحاديث من فضل تربية الأبناء وسعة المال الحلال ما هو معلوم، وورد من نماذج من آتاهم الله مالا فأخذوه بحقه فبورك لهم فيه في الدنيا والآخرة، كسيدنا عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. وفي ذات الوقت وردت نماذج كفرعون وقارون وصاحب الجنتين والوليد بن المغيرة وأبي لهب ممن لم يغن عنهم المال والبنون والجاه شيئا، لأنهم لم يعملوا في رزق الله بأمر الله، مصداق قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وليس أحسن رزقا أو أوسع ملكا. إذن كل رزق وكل مادة هذه الحياة من سراء وضراء إنما هي سلاح ذو حدين بحسب تعاملك أنت معها. يقول الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والمقصود في حديث أمر المؤمن كله خير أنه كله خير في عاقبته وليس في صورته المباشرة، أي من حيث أنه إذا أصابته سراء فشكر، كان شكره هو الخير له وليس السراء في ذاتها، إذ قد تكون شرا في حق من يبطر ويجحد ولا يشكر. وإن أصابته ضراء فصبر، كان صبره هو الخير له وليس الضراء، فتكون شرا في حق من يجزع ويسخط ويتذمر. إذن تعاملك مع ما رزقك الله من أدوات ومتاع إن كان خيرا فهذا الرزق في حقك خير، وإن كان تعاملك معه شرا فهو في حقك شر. العبرة بتعاملك أنت لا بأصل الرزق. يقول الله تعالى: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. هذا المقطع من إلقاء أميرة حسن جبريل. الفصل الثاني: فقه الحياة ومنهاج عبورها. الجزء الأول: توضيح الرؤية. البند الثالث: أعرف ربك تستقم إجابتك. مما نعلمه بالبديهة في امتحانات الدراسة لزوم الالتزام بالمنهج العلمي والمعرفة بوضع المنهج والامتحان من حيث ما يرضيه من نوعية الإجابات وطريقة عرضها، هل يفضل الإنشاء والتسميع أم الإيجاز والاختصار؟ هل يتطلب الحفظ النصي أم الفهم الكلي؟ وهكذا. ولله تعالى المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. فالجهل بقدر الله تعالى هو المدخل الأول لسوء التعامل مع امتحان الدنيا، ومما أثر عن السلف قولهم: ما عصي الله إلا بجهل، جهل به تعالى أو جهل بشرعه. وصدق الإيمان بالله يتجلى في حرصك على معرفته سبحانه في الرخاء. ومعرفة الله لا يقصد بها عن طريق ذاته سبحانه، وإنما عن طريق آثار رحمته وقدرته وعظمته وتعلم أسمائه وصفاته التي بيّنها لنا وبثها في آيات الكون والقرآن، وما يترتب على الإيمان بها من انعقاد القلب عليها بيقين وسلوك الجوارح بتصديق من بعد. وإن أول وصف اختار الله تعالى أن يعرفنا به في أول آية أنزلت على المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الخالق. يقول الله تعالى في سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فتكليف الإنسان هو في حقيقته مبني على آداء حق الخالق عليه وشكر نعمة الخلق، ليس فضلا ولا منة من المخلوق. ومن هنا نجد كثيرا من الآيات في القرآن الكريم تربط بين عصيان الإنسان من جهة وجحوده لنعمة الله في إيجاده وخلقه من جهة أخرى. يقول الله تعالى في سورة عبسة: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره. وكم نسمع في تعاملاتنا عبارات من قبيل: أنا علمتك، أنا ربيتك، أنا صنعت منك ما أنت عليه، أنا دللتك على الوظيفة، أنا يسرت لك الترقية، أنا توسطت لزواجك، إلى آخره، في سياق استنكار جحود من أسدينا إليهم صنيعا أو معروفا واحدا. فما بالنا بقول الله تعالى في سورة الانفطار: الذي خلقك فسواك فعدلك، وقوله تعالى في سورة الكهف: خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، وقوله تعالى في سورة مريم: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. كم نجابه الخالق مرارا بما لا نتحمله من بعضنا مرة أو بعض مرة، فنجحد ونجادل ونتشرط، بل وننتقي من التكاليف ما يروق لنا وما يوافق هوانا وراحتنا. ولأن الإنسان منح اختيارا، فأساس علاقتنا بالله تعالى قائم على المحبة. هذه المحبة هي الباعث والدافع الرئيس في مواصلة المسير والأنس على طول الطريق. ومن هنا كان تقرير المصطفى صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت هو في الحقيقة عقيدة ومنهاج حياة، يوجه بوصلة القلب ويضبط قبلة السعي، ويستلزم الصدق والجدية في طلب رضا من أحببت حتى يكون رضاك في رضاه ومحبك فيما يحبه ويرضيه عنك. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. رواه النووي. هذا المقطع من إلقاء سندس هاني محمد. الفصل الثاني: فقه الحياة ومنهاج عبورها. الجزء الأول: توضيح الرؤية. البند الرابع: السبيل الوحيد للحياة الطيبة. الصفحة 42: أهمية هذا المدخل تكمن في توضيح حقيقتنا وحقيقة الأشياء من حولنا، بما لا يدع مجالا للحيرة السائدة حول طبيعة مهمتنا وخطورة مسؤولياتنا ووضوح منهاج أدائها، بل ولا تترك لنا خيارا أمام أخذ الحياة بقوة، لأن ذلك هو السبيل الوحيد للحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، كما بينها الذي قررها في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومفهوم الحياة الطيبة إنما يعني الطمأنينة والسكينة والرضا في النفس وحسن العاقبة في الآخرة، لكنه لا يستلزم صورا محددة كالغنى والشهرة والترف، ولا يضادها بالضرورة، إذ هذه أدوات كما سلف شرحه. والحياة الطيبة ليست دنيا أو آخرة، وإنما هي دنيا وآخرة. الحياة في حقيقتها كما طبعها المولى سبحانه مرحلتان: مرحلة مشهودة معايشة، ومرحلة غيبية مؤجلة. الأولى للزرع والثانية للحصاد، الأولى عمل والثانية حساب، الأولى معبر والثانية مستقر. والأخذ بمرحلة دون أختها هو الذي ينشئ الخلل والاضطراب وسوء التعامل معهما بسبب خطأ الفهم لطبيعة كل مرحلة وخصائصها والمتوقع منها. فمن يأخذ الدنيا فقط ويتعامل معها على أنها هي المستقر والمنتهى، وإن قال بلسانه غير ذلك فهو وما أراد، كما قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، لكن ليس له في الآخرة إلا كما قال تعالى: ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. بل وليس له في الدنيا إلا معيشة ضنكا مهما حصل من أسباب المادة، كما قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فنحن مطالبون بعمارة الدنيا، نعم، لكن ذلك لا يعني أن نتحول إلى أطماع لا تشبع ولا تعرف سوى الدنيا دارا، وتنحصر اهتماماتنا فيها وحدها أو فيها لذاتها. وإن الدنيا قد طبعت على الزينة، فلا يمكن أن ننفي حقيقة زينتها وزخرفها ومحبة النفس لهذا. ومن ثم فلا حرج في التمتع بطيبات الحياة الدنيا وزينة الحلال، لكن المطلوب إلى جانب ذلك أن ندرك حقيقة مآل وعاقبة تلك الزينة وما المراد منها ومنا، حتى لا ينقلب التمتع بها غاية المنى والأمان وتتحول زينتها لقيمتها، في حين أن قيمتها هي بما تعين عليه في بلوغ الغاية، كما بين سبحانه وتعالى فقال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وسورة الكهف هي من أهم السور القائمة على توضيح قدر الأمور وحقيقة طبيعتها ومقصود وجودها. يضاف لذلك أننا ننسى في حمى عمارتنا للدنيا أنها هي المسخرة لنا لنعمر نفوسنا أولا، لا لنسخر لها نفوسنا فنعمرها بخرابنا. وعلى الجانب الآخر، من يكتفي بالرجاء في الآخرة ثم يزهد في استثمار مزرعة الدنيا حق الاستثمار بأن يأخذها بقوة وتفوق وعزم ازديادا من الخير ونشرا له، علما وعملا، نفعا وانتفاعا، ترفيها وجدا، ويأخذ من صحته لمرضه ومن فراغه لشغله، فهو مغرور يتمنى على الله الأماني، كما قال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. وفاته أن الجنة درجات بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وقلما يذكر الإيمان في القرآن إلا مقرونا بالعمل الصالح، كما في قوله تعالى: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وقال أيضا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وورد عن الحسن البصري أنه قال: ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما خرجوا من الدنيا ولا عمل لهم وقالوا: نحن نحسن الظن بالله، كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، انتهى كلامه. ومن نافلة القول أنه لا يمكن الجمع بين مرحلتي الحياة بموازنة وكفاءة إلا بحسن فهم وتعلم الدين والمنهاج السوي الذي وضعه وارتضاه فاطرهما وفاطرك بداية. فقد قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا المقطع من إلقاء محمد جمال فهمي، الفصل الثاني، فقه الحياة ومنهاج عبورها. الجزء الأول، توضيح الرؤية. البند السابع، النفس التواقة. تخيل لو قيل لك إنك ستعطى مال قارون وجاهه وتعيش في الدنيا عيشة الملوك، وكل ما يمكن أن تشتهيه ستجاب إليه، شريطة أن تكون هذه الدنيا هي آخر المطاف بالنسبة لك، ويكون الموت عين الفناء، فلا آخرة ولا خلود. أكنت تقبل بهذا وتسعد بعاقبته؟ لا ريب أنك كنت لتستاء منه وترفضه، طالما أن مآله لفناء لا عودة بعده. وفي قوائم المنتحرين والمكتئبين من أصحاب الأموال والجاه ممن أنكروا المعاد والآخرة ما هو أحصى من أن يبين. ما لا ننتبه له ونحن نجري لاهثين وراء قشور السعادة ووهم السكينة والطمأنينة، منهمكين في الدنيا وهي إنما سميت الدنيا من الدنو، أن الله فطرنا على نفس تواقة، وأن حقيقة أشواقنا ورغائبنا معلقة بذلك الخلود الأخروي والنعيم الذي لا ينقطع. هذا جوهر تطلعاتنا وقمة أشواقنا، هذا الذي في سبيله تنقلب كل مشقة اللذة، وبغيره لا يمكن لأي لذة مجردة إلا أن تكون شقاء. تأمل في هذه الوقفة مع الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله. بداية الاقتباس. قال رجاء بن حيوة: أمرني عمر بن عبد العزيز أن أشتري له ثوبا بستة دراهم، فأتيته به فجسه وقال: هو على ما أحب لولا أن فيه لينا. فبكى رجاء فسأله: ما يبكيك؟ قال: أتيتك وأنت أمير قبل أن يصبح الخليفة بثوب بستمائة درهم، فجسسته وقلت: هو على ما أحب لولا أن فيه خشونة. وأتيتك وأنت أمير المؤمنين بثوب بستة دراهم، فجسسته وقلت: هو على ما أحب لولا أن فيه لينا. فقال: يا رجاء، إن لي نفسا تواقة ما نالت شيئا قط إلا تاقت إلى ما هو أعلى منه، تاقت إلى فاطمة بنت عبد الملك فتزوجتها، وتاقت إلى الإمارة فوليتها، وتاقت إلى الخلافة فأدركتها، فنلت بذلك غاية ما في الدنيا، فنفسي الآن تتوق إلى غاية ما في الآخرة إلى الجنة، فأرجو أن أدركها إن شاء الله. نهاية الاقتباس. لقد فطرك الله على نفس تواقة، فإما أن تأخذها بعزم وقوة فتنجح وتفلح، أو غير ذلك فتشقى وتخسر. ليس من حل وسط ولا اختيار ثالث، وكل مجزي بعمله محاسب على اختياره، وإنما الموفق من وفقه الله تعالى. والآن بعد أن أوضحنا معالم الرؤية للتعامل مع رحلة الحياة الدنيا، فالبداية ضبط بوصلة سيرك فيها، وفيما يلي إضاءات منهجية لذلك.